بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في كشف بعض الشبهات المتعلقة بالعقيدة وبالسنة. وكنا قد ذكرنا مقدمة يسيرة عن حجية السنة، لأن هذه شبهة عند كثير من الناس، أو نقول عند بعض الناس يرون أن المسألة لابد أن يقوم عليها دليل من القرآن الكريم أو من السنة المتواترة. عند بعض أهل البدع أو عند أهل الأهواء قالوا في اعتقاد لابد من متواتر، وبعضهم يرد السنة أصلا، يرد السنة أصلا، يردها ويظن أن المقبول هو القرآن فقط كالقرآنيين، وهي طائفة ضالة. ولذلك الحديث حجة والسنة حجة، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، والقرآن أحال إلى السنة، الله تعالى أحال إلى السنة في بيان مجمل، فالمجملات التي جاءت في القرآن بيانها في السنة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكثير من المسائل العملية تبيينها في السنة. نقول هذا لماذا؟ لأن بعض الأحزاب منحرفة مثل الشعبيين وغيرهم يحصرون السنة فيما تواتر تواتر عمليا، ولك الصلاة ما دام تواتر تواتر عملي، الصبح 5 ركعات، الظهر 5 ركعات، الظهر الصبح 2 ركعات، الظهر 4 ركعات، قالوا هذه تواتر تواتر عمليا، يصدقون بهذا الأخبار. ما عدا ذلك يقولون لا، إلا موافق القرآن أو موافق العقل، عندهم بعض الاحترازات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالحديث إذا صح السند واتصل وسلم من الشذوذ والعلل، وكان رواته ثقات عدولا ضابطين، فإنه حجة يقبل في كل مسألة، في الفقهيات في الفروع، وكذلك في وصول الدين يقبل في كل المسائل. فالحديث حجة. ومر معنا كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام في الواسطية، قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، تفسره تشرحه تبينه، وتبينه توضح ما أجمل فيه، وتدل عليه هذه شاملة للتفسير وشاملة للتبيين، وتعبر عنه يعني تأتي بمعان وأحكام جديدة، تأتي بمعاني جديدة أحكام جديدة. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه وعمقه، حتى لا يقول بعض الناس إن العمدة في ذلك هو ما جاء في القرآن. قال: السنة تأتي بصفات الله تعالى لم تثبت في القرآن الكريم، هناك صفات ثبتت في السنة. مثل ماذا؟ مثل صفة النزول، ومثل صفة الضحك، وصفة التعجب، والساق على قول بأن الآية لا تدل على الصفة، جاءت نكرة وكشف عن ساق على صالح. هناك صفات كثيرة وردت في السنة ولم ترد في القرآن الكريم، سواء كانت صفات خبرية أو صفات فعلية، ذاتية خبرية أو صفات فعلية. إذن السنة حجة في باب الاعتقاد، في باب الصفات. كذلك هناك أسماء حسنى كثيرة وردت في السنة ولم تجد في القرآن الكريم، أسماء الحسنى ليس كلها في القرآن، بل بعضها في القرآن وبعضها في السنة. إذن السنة حجة في كل المسائل، ومن يقبل السنة في الفروع يلزمه أن يقبلها في الوصول. من قبل السنة في فروع الدين يلزمه أن يقبلها في وصول الدين، ومن قبل أحاديث الآحاد في الفروع يلزمه أن يقبلها في الوصول. لماذا؟ لأن الفروع لا تنفك عن الوصول، الفروع لا تنفك عن الوصول، لأن هذه الأعمال، هذه الأفعال التي يؤديها الإنسان تعبدا، أفعال الصلاة، أفعال الحج، هذه الأفعال إنما يفعل الإنسان معتقدا أن الله أمر بذلك، وهذه عقيدة. حتى الفروع يفعل الإنسان معتقدا بأن الله أمر بذلك، وهذه عقيدة. كونك تعتقد أن الله أمر بهذا، هل هذه عقيدة أم ليس عقيدة؟ الأمر أليس من صفات الله تعالى؟ كونه تعالى يأمر وينهى ويحل ويحرم، هل هذه من أليس من الربوبية ومن أفعال الله تعالى، من أمره ومن صفاته؟ مسألة عقدية. اعتقادك أن الله أحل هذا أو حرم هذا أو أمر بذلك أو نهى عن ذلك، هذا كله اعتقاد لمسألة عقدية. فمن يشترط التواتر في الاعتقاد يلزمه أن يشترط التواتر في الفروع، ومن لم يشترط التواتر في الفروع يلزمه أن لا يشترط ذلك في الوصول. فالقول في الفروع كالقول في الوصول، القول في فروع الدين كالقول في وصول الدين، لأن كل من عند الله. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. فالقول في الفروع كالقول في الوصول، إذا التزم الإنسان بالتواتر في الوصول ولا يلتزمه وهذا كذب منه، فعليه أن يلتزمه أيضا في الفروع، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. لماذا؟ لما يتقدم، لأن مسائل الفروع هي لا تخرج أو لا تنفك عن العقيدة بحال الأحوال، بل يكفي أن الإنسان يعتقد أن الله تعالى أمر بهذا أو استحب هذا أو حرم هذا أو أوجب هذا أو أباح هذا، هذه كلها عقيدة. واضح؟ إذن السنة حجة بنفسها، والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ عن ذلك وقال: يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على ركبته يقول: حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذه مسألة مهمة وتعلق بحجية السنة، ولعل الأمر فيها واضح. هذا سؤال يقول: هل الحديث ينسخ الآية؟ ما يحضرني مثال الآن لحديث نسخ آية، لكن يخصص، التخصيص ممكن، وسيأتي هذا التخصيص في ذكر الشبهات في الرجم وحد الرجم، فإن آية الزنا الزاني والزاني فيها عموم، لأن ألف واللام تدل على عموم، الزاني والزاني فاجلد الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهم ذات جنة. السنة خصصت من هذا العموم، من خصصت الزاني المحصن، كذلك السارق والسارقة، والسارق والسارقة فقطع أيديهما، هذا عموم. السنة خصصت أنواع من السراق، مثل من سرق مثلا من غير حرز لا يقطع، أو من سرق طعاما ليأكله لا قطع عليه، أو من اختلس، أو من سرق مالا دون النصاب لا يقطع، وهكذا. السنة استثنت أنواع من السراق، إذن السنة تخصص عموم القرآن الكريم، السنة تخصص عموم القرآن الكريم. أحسنتنا، أين ذكر حديث الموامة في سنن أبي داود؟ بعضهم يقول هو ناسخ الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية لوالده وأقربين، حيث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. نعم، الوالد لا وصية له، هذه مذكور عن في أصول الفقه أن هذا من أمثلة النسخ. على كل، السنة هي حجة، هي حجة بنفسها هنا، ففيها الناسخ والمنسوخ، تنسخ آية أو تخصص معنا، إما النسخ إما النسخ بالكلية وإما التخصيص. أيوة، أعد، نعم، تخصيص، تخصيص، نعم، الدم على تحريمه على عمومه، لكن خص منه الكب، كذلك الميت على عمومها، خص منها السمك والجراد. في نسيت نشوفها من شبهات وهي مهمة فعلا، موجودة عند الآن عند المتصوف، وهي تقول: زعمهم بأن الشرك اعتقاد وجود إله غير الله ينفع ويضر ويعدم ويوجد بذاته لا بإذن الله. لأنه هنا في الله شبهاته موجود، هنا قال فبالجملة الشرك الأكبر أن تعتقد ألوهية غير الله تعالى، أي أن هناك غير الله تعالى إله يستحق العبادة. أي ثاني قال أي أي أن غير الله تعالى ينفع ويضر ويوجد ويعدم بذاته لا بإذن الله تعالى وإمداده. وهذا هو الشرك الجاهلية المراد بقوله تعالى إن الله لا يكون شرك به. نعم يعني تقفل يعني يمكن سد أي باب للشرك، ما في شرك يعني هذا لا وجود له. هذه الصورة التي ذكرها لا وجود له، حتى أبو جهل ما كان يقول هذا الكلام. ها قلت كلامه قال فبالجملة الشرك الأكبر أن تعتقد ألوهية غير الله تعالى، يقول في إله غير الله في إله. طيب أي أن هناك غير الله تعالى إله يستحق العبادة. أي ثاني أن غير الله تعالى ينفع ويضر ويوجد ويعدم بذاته لا بإذن الله تعالى من ذاته. أنا عنده فهم منه شو ممكن بإذن الله شغله كله يشتغله بإذن الله وإمداده ينفع ويضر ويوجد ويعدم. نعم كيف أيوه ما بقول بإذن الله ده بس في مضايق ومناظرات يقول لك بإذن الله، ودي حنجي إن شاء الله برضه في الرد على شبهات مستحياء الموتى إن هذا كذب على الله. تقول بإذن الله هذا كذب على الله. إذن دي شبهة مهمة صراحة فاتني ما أنا قلتها من الله الورقة القديمة. تعريفهم للشرك، إذن هم عرفوا الشرك بأنه اعتقاد إله يملك النفع والضر والإيجاد والإعدام بذاته بذاته. هذا التعريف بهذا المعنى لا وجود له، لأن المشركين ما كانوا يقول هذا الكلام، بل كانوا يقولون بأن الله هو الخالق والرازق والذي يملك النفع والضر الذي يملك النفع والضر. وقال تعالى في سورة يونس قل من يرزقه من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقولون ده الله، فكانوا يعرفون الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق من يقولون الله، خلق من يقول الله ما هو خلقني الصنم أو خلقني اللات والعزى. إذن هذا التعريف للشرك تعريف باطل. الشرك هو تسوية غير الله بالله في العبادة أو في الصفات أو في الأفعال، في العبادة أو في الصفات أو في الأفعال، هذا هو الشرك. وليس محصورا في هذا التعريف الذي يعني لا وجود لي من يعتقد هذا المعنى، بل حتى المشركين كانوا يقولون أجعل آلهة إلها واحدا، إن هذا شأن عجب، استنكروا أن يعبدوا إلها واحدا، يريدون يعبدوا الوسائط والشفعاء، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، زعموا أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله تعالى زلفى. إذن هذا استدلال منهم فاسد. الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى، أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله تعالى، أن يسوي غير الله بالله في العبادة، يدعو الله ويدعو غير الله، أو يتوكل على الله يتوكل على غير الله توكلا كاملا، أو يعتقد أن غير الله تعالى هذه الصفات، أن غير الله تعالى يخلق، أو أن غير الله تعالى يحيي الموتى، أو أن يتصرف الكون، هذا شرك في الصفات، أو يعلم الغيب شرك في الصفات. إذن هذا شرك في أو في الأفعال، أن فلان يتصرف في الكون، أو أنه يهب الذرية، كل هذا من أنواع الشرك، إما أن يكون في الأفعال أو في الحقوق والصفات أو في العبادة. العبادة من حقوق، والصفات كعلم الغيب، والأفعال كهيبة الذرية وغيرها. فمن سوى غير الله بالله في ذلك فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك بالله تعالى. ولا يشترط أن يقول هذه القيود التي ما أنزل الله بسلطانه، أن يعتقد أن هناك من ينفع ويضر ويوجد ويعدم. يوجد ويعدم هذه لا وجود لها، ولكن هذا التعريف كله بواو العطف ليس بأو بالواو. تجتمع هذه المسائل: ينفع ويضر ويوجد ويعدم، وبعد تقول شو؟ بذاته. يعني ممكن تقول يشتغل ويقول بإذن الله، هي يكذب يقول بإذن الله، ولك فاني يخلق يحيي ويميت ويتصرف في الكون وكله بإذن الله، ويقول لك الله زلهم، وهذا كذب على الله تعالى. يعني مش لما يقول بإذن الله لك الشيخ يحيي الموتى بإذن الله، لا يعتقد أن هذه العبارة تعتبر مبرية بإذن الله. تحتاج هذه العبارة إلى دليل، تحتاج إلى دليل توضيح ذلك. لو أنا إنسانا مثلا في الشارع العام، طريق العام، جاب له خشب وعمل له متجر أو دكان أو كشك، قاعد في الطريق العام في الشارع، فجاءه المسؤول في البلدية أو في المحلية، سأل جابك هنا شو؟ فقال بإذن السلطات، أنا قاعد هنا بإذن شنو؟ بإذن السلطات أو بإذن المسؤولين، مسؤول فلان. ما هو الشيء الطبيعي المفروض يعمله؟ يجيب الإثبات، صح؟ أزلي المعتمد أو أزلي الوالي أو أزلي الرئيس، بإذن الرئيس جيب الاسم، وين عندك مكتوب، عندك إفادة، عندك تصديق، صدقوا لك المسؤولين، عندك ورقة؟ لا ما عندي، بس كلام سائل. قالوا كشور ودكان. فادعاء الإذن يحتاج إلى دليل. ده إذن من منه؟ إذن من مسؤول، قد يكون فيه وقد ما يكون فيه، قد يأذن وقد لا يأذن. فكيف من يدعي الإذن من الله سبحانه وتعالى؟ مطالب ولا مطالب؟ يقول لك فلان يحيي بإذن الله، طيب أثبت لي أن الله أذن له. يقول لك عيسى الله كلمنا قال أذنت لعيسى، تبرئ الأكمه أوس بإذني وأثخي موتى بإذني، الله كلمنا قال عيسى أذنت له، وأوحى لعيسى قال لي عيسى أفعل هذا أفعال وأذنت لك فيها. خلاص عيسى الرسول يقول قال الله أذن لي، ورسول لا تكذب، معصوم من الكذب. عيسى قال الله أذن لي، حيا الموتى و يمسح على الأعمى فيبصر، وعلى الأبرص فيشفى، وعلى الأكمة فيبصر، وهكذا. قال الله أذن لي في كذا. طيب هذا المدعي من أذن له؟ قال الله أذن لي، ما يثبت أن الله أذن له. هذا إذن يحتاج إلى علم. إذن ذلك شو؟ لأن له نص، وده مسألة غيبية لا تعلم إلا شو؟ إلا بوحي، إلا شو؟ إلا يكون في نبي. على يعني سبيل المثال، لو أن هذا عصر مثلا أو في عصر من العصور فيها أنبياء، لو في واحد ورم أولياء مثلا على حد زعمه بيحي الموتى، قال بيحي الموتى بإذن الله، يقوم شو للنبي في زمان، يا نبي الله فلان ده قال بيحي الموتى بإذن الله، الله أزله، يقول يسعى الله أزله، الله حليم أزله، كده خلاص نحن نعرف إنه الله أذن له. لكن الآن هل هناك سبيل إلى التأكد من أن هذا الشخص أذن الله تعالى أذن له؟ في سبيل التأكد؟ واضح هذا الجواب؟ إذن كونه لك بإذن الله ما يخم بين الناس، دي تحتاج إلى دليل بالوحي، دليل وحي، إما من القرآن أو من السنة، يكون في نبي موجود يقول فلان ده الله أذن له، وهي بتاع طبقات يقول فلان بيحيي الموتى بإذن الله، يا كاذب. بالضبط هي. يقول أنا قتلت بإذن الله. فلان ده أنا مثلا هذا غلام قتلته بإذن الله، زي ما قتل خضر غلام، وحي من الله بأمر من الله. أي واحد ثاني يقتل له وزول يقول وما فعلت عن أمري. يقول هذا كلام منهم. طوالي 130 قتل عمد، طوالي. محكمة طوالي فورية يحاكم. إذن قول القائل أو من الصوفية أن الشيخ يفعل كذا وكذا بإذن الله، هذا من أقبح أنواع الكذب على الله تعالى. قال لك من الله أذن، واضح هذا؟ شو هذه؟ إذا قول بأن الشيخ يفعل كل هذا بإذن الله كما ذكره في تعريف الشرك، هذا كله يريد أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى تسويغ أن الشيخ يمكن أن يوجد أو أن يعدم بإذن الله وإمداده. شوف الخبث في العبارة، العبارة موجودة قدامي هنا، أي أن غير الله تعالى ينفع ويضر ويوجد ويعدم بذاته، يعني براءه، لا بإذن الله تعالى وإمداده. شوف القيدة إمداد الصمة، شوف إنه كان كله ممكن واحد يعمله ولا يزلفنا. كذب على الله تعالى في أبشع صوره، إذن هؤلاء يفترون على الله كذب. هذا يقول تعالى قل أرأيتم، شوفوا مسألة التحليل والتحريم، قل أرأيتم، لما أهل الجاهلية أحلوا أشياء وحرموا أشياء، يقول تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله أذن لكم ولا تكذب على الله؟ فنقول لهؤلاء الله أذن لكم؟ قال نعم، هذا الدليل. ولك عيسى، عيسى الرسول وقال لنا الله أذن لي، أنت الرسول؟ لا. أنت شنو؟ أنا هو المصالح، مفترع على الله. إذن هذا مفترع، مفترع على الله تعالى، ويدعي أن الله أذن له، والله تعالى ما أذن له ولا أذن لي غيره من الضالين. أيوة، بالضبط كذا. المشركين ما كانوا، يعني ما كان بيعرف الشرك بالتعريف، هذا التعريف العجيب، ما كانوا بيقولوا انه في، نحن نعتقد انه الصنم ده اللات ده يوجد، يعني مع الكلام ده معناه الناس اللي فاكروا النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيعتقدوا انه الاصنام دي، وين تعرفوا ده، بتنفع وتضر وتوجد وتعدم بذاتها لا بإذن الله وإمداده، براكده شغاش بوضو كله. حينما القرآن كذب هذا، القرآن نفى ذلك. شو قاشون قالوا هذا بيان ضع من نصب عينيك فبيه تستطيع التمييز بين ما هو شرك من أفعال والأقوال وما هو غير ذلك، وبيه تكشف لك زيف دعاوى الأدعياء وتضليل عامة في كثير مما يدعون. ثم ذكر تنبيه يزعم الوهابية أن الشرك موجود هم، هذه أجبنا عنه. يشوف الفوتوكول، لكن نسيت ما نزلت له في الورقة. واضح إذن هم عندهم الشرك محصور في هذا التعريف المضيق، ويرد عليه أن هذا الشرك بهذا التعريف ما قال بأحد من الناس. زور كذا قال بكذا ما في تعريف الذي قلناه الآن، يوجد ويعدم وينفع ويضر، هذا أشياء مجتمعة وهو العطف، أن الله يوجد ويعدم وينفع ويضر بذاته لا بإذن الله وإمداده، هذا ما قال به أحد من مشركي البشرية. إبليس ما قال كلام، ولا قال أحد، ولا حتى قوم نوح ما قالوا ألهتني خلقتنا وتخلق وتعدم، ما يقول هذا. لأن الشرك أساسا، ما هو الشرك؟ الشرك هو أن يعبد إنسان الله ويعبد معه غيره. الفرق بين الشرك والكفر الإلحاد، وعلى هذا ذكرنا في دروس سابقة، فرق بين الإلحاد وبين الكفر وبين الشرك. فالملحد هو الذي يقول لا اعترف بوجود إله، كالفلاسفة والباطنية يقول الله ما في، ده الملاحد، هذا الإلحاد أسوأ الدرجات، والشيوعيين وكذا يقول لا إله والحياة مادة، ده الملاحد. والكافر هو الذي يقول بوجود الإله لكن يرفض أن يعبده كإبليس، الله في لكن ما دار يعبده، أبى واستكبر وكان مكافرين، والله في لكن أنا ما أبوز لآدم وما أسمع الكلام وما أطيعه، كذا يتكبر، يعترف وجود الإله لكن يرفض أن يعبده كإبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، الكافر. المشرك يعترف وجود الإله ويعترف بأنه يعبد لكن يعبد معه غيره، دون الله فيه وبعبده لكن بيعبد معه غيره. الملحد قال الله ما في، الكافر قال الله في لكن ما بعبده، الملحد قال الله في وبعبده وبعبد معه غيره، هذا المشرك. إذا المشرك هو الذي أقر بوجود الله وعبد الله لكن عبد معه غيره. هذا يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إنهم يلبسون إيمانهم بالظلم والشرك. أيوة. أي نعم، في العبادة وفي الصفات، في الألوهية وفي الصفات كله، لأن العبادة من حقوق الله تعالى، والصفات أيضا من خصائص الله تعالى. فلا يجوز أن نشرك مع الله غيره، لا في حقه في العبادة ولا في حقه في الصفات خصائصه. طيب، هنا في مسألة ثانية، هذه الأوراق يعني تمليها أو هي تتم لما ذكر، طالما كان هذا نواصل فيها. مثلا كحيال الأموات كرام من الكرامات، قال: اعتقاد جواز كرامات إحياء الموتى بإذن الله الأولياء ليس بكافر أو مشرك من قال إن ولي من أولياء الله يحيي الموتى بإذن الله، لأن هذا وارد في كتاب الله معجزة لنبي من البشر. قال تعالى عن عيسى: أوحي الموتى بإذن الله. سبق الجواب عنه. أول حاجة، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. واحد. اثنين، ما في دليل على أن الله تعالى أذن له. يعني لو جبنا هذا القياس مع فساده، ما في دليل على أن الله تعالى أذن لهذا الولي. ثم ذكر قصة لإمام محمد في كتاب الزهد، قال: حدث عن بن صغير ولا حرج، قال: فإنه كان فيما عجيب. ثم ذكر قال: خرج طائفة حتى أتوا مقبرة من مقابرهم، فقالوا: صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسأله ويحدثنا عن الموت. الحديث صح أو لم يصح؟ لو فرضنا صحته ليس فيه دليل على أن هؤلاء أحيوا الموت. قالوا مشي من المقابر، قالوا: يا خلص ندعو ربنا يحل لنا ميت نسأل. قالوا: يا الله قومنا يا زول، سأل الله فهو شو. قام واحد من المقابر ويسنوا ما جاء وقفوا سألوا ورجع ماتوا وهم مشكل شافوا شغلتهم. هل هو أحيوا الميت؟ هم أحيوا الميت ولا سأل الله فأحياه؟ برضو جاء مثل السرد بن أشيم تابعي الذي مات فرسه، طيب كان في سفر وفي الغزو عنده فرس مات. طبعا الإنسان في سفر يعني فرس مات، دي حكاية بعد صعبة، بعدين اللي يشيل حاجاته، كان شايل له زاد وشايل له جراب وشايل له حاجات وسيف وسلاح ودركته، حكاية أصعب شايلها كده، مشكلة المشي براه مشكلة. فدعا الله أن يحيي له الفرس، قال: الله حيي له الفرس. قام الحين وقف ركب الفرس وقتل. لما رجع، فلما وصل البيت، فلما أنزل السرج وقع الفرس ميتا. دي كرامة، كرامة يعني مقبولة جدا ما في إشكال. هل نقول إن صلة ابن أشيم أحيا الفرس؟ ما أحيا، الأحيا منه أحياه الله، الله هو الأحيا، هو دعا الله تعالى. المشكلة هم ينسبون هذا حتى للميت. لو فرضنا أنه في شيخ حي الآن، جمع مشير وقال: يا شيخ فلان كذا فلان مات، أسأل ربنا يحييه. وقام قال: يا الله حي فلان وحي فلان. لو فرضنا على هذه القصة موجودة ما في إشكال، هذا الداعي، هذا الرجل الذي دعا الله ما أحياه، إنه أسأل الله واستجاب الله دعاه، ويمكن أن يسأله ولا يستجيب دعاه لأنه مجيب الله تعالى، ويمكن أن لا يسأله. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ذلك الغلام الأنصاري في قصر الخندق، غلام كان حي عهد بعرس، فكان يأتي أيام الخندق إلى أهله، فوجد مراته على الباب بغير ثياب، ثياب يعني ثياب الحجاب ملابس البيت، فهو إليها بالفرس بالرمح، فقد أمر للداخل فرأى حية على الفراش فقتلها. كان هذا حية جنية، فمات الفتى. يقول: ما عرفنا أيهما أسرع، الفتى أم الحية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة الجنة قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوا فإنه شيطان أو فإنه كافر. الحديث الشاهد، قال الأنصار: يا رسول الله ادعو الله أن يحييه لنا. قال: ربنا يحيينا هذا الغلام. فما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وما أجابه كلامه، إنما قال: إن بالمدينة الجنة قد أسلموا. فإذا لو فرضنا أن هناك من دعا الله فأحيا ميتا، أحيا الله له ميتا كصلم أشيم، هذا لا يعطيه الحق. لا نقول إن الصلة كان يحيي الموتى بإذن الله ولا حتى بإذن الله، يقول ما كان يحيي الموتى إنما دعا الله في الصيام. الآن هذه تقال في حق من مات أصلا، تلقى الشيخ ميت يقول لك الشيخ ده وذاته ميت بيحيي الموتى، وميت يقول بيحيي الموتى ويتصرف الكون. طيب ما يحيي نفسه؟ مسألة أخرى، مثل جابر أو عبد الله بن حرام والد جابر، هو هذا بينه وبين الله تعالى، قال سأل الله أن يحييه أن يعيده للدنيا وروح ليقتل. هذا غير مسألة إحياء الموتى، ده هنا في الدنيا كلام جابر والد جابر مع الله تعالى في عالم برزخ في الآخرة، هذا تختلف، هذا غير الكلام عن شيخ يكون قاعد من أولياء يدعي يصل له الناس أنه يحيي الموتى كما ادعى برعي فيه أحمد طيب البشير، قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبك إحياه ميتا وكالبنت بعدما أتت أنثى للذكورة تقلم. يا ربنا أيده، هذا كذب على الله، يا ربنا أداه. أسأل لو أنت فلان إبراهيم ده أدى ياسين قرم، طيب مو محتاج الإثبات لبينه أو كراسة وكون شفته، إذا ما أدّوا أنا كذاب صح، إذا ما عندي بينة ده كذب. يقول ربنا أدّوا، قال ربنا الله عز وجل أدّى أحمد طيب البشير، أدّاه إحياء الموتى وأدّاه تحويل الأنثى إلى ذكر، بتحويل إلى ابن، هذا كذب على الله تعالى في أقبح صوره وأشنع مجالاته. هذا كلام ليس على إطلاق، ومنقوط ببعض المعجزات وقعت لبعض الأنبياء ولا تقع عليه. مثلا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، ممكن يجي واحد يقول نزل لي القرآن كقرآن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك معجزات الإسراء المعراج هذا أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام لنريه من آياتها، يوحي يقول عرج بلسان، وقد قالوا ذلك، قالوا ذلك. أنا أذكر بعض المشايخ في الدورة العلمية الثانية يمكن في ثلاثة قبل 96 مثلا فتشت المرجع بس حاول أرجع المصدر لكن بس ما وجدته، فوجدوا إن شاء الله يتحفنا به يقول من 70 الصوفي لشيخ يعقوب المشايخ تلاميذ العثيمين، نقل لنا عن قصة عن ابن 70 القونوية الصوفي، وهذا من غلاة الصوفية، يقول مررت بين يدي ربي بين العرش جماش حائن، قال مررت بين يدي ربي في العرش، فقال لي يا عبدي لو كشفت سرك لخلقي لباضك كل أحد، لكن كان كشفتك للناس أنا أقول لك تكرهك. قال فقال ابن 70 يا ربي لو كشفت سرك لخلقك ما عبدك أحد. قال فقال لي لسه كلام ما جاء. قال فقال لي لا تكشف ولا أكشف. لا تكشف ولا أكشف. خليك يبسط. خليك يبسط. فعندهم يعرج باسم شيء المعراج. يتكلم مع ربنا ويتكلم عادي، يقول لك ذهبت العرش وقال لي كذا وقلت له كذا، قال لي كذا وقلت لي كذا نعم كان بدون تفاصيل، قال لي كذا وقلت له كذا، يعني ما أدري وري ناس الحاصل هنا، هذا كله كذب. إذن العبارة هذه كل ما كان كرامة لولي جاهز أن يكون معجزة، ما كان معجزة لنبي جاهز أن يكون كرامة، هذه عبارة غير صحيحة، ويرد عليها ماذا؟ يرد عليها بعض المعجزات وقعت أنبياء لا يمكن تقع لمن؟ تقع للصالحين مثل القرآن الكريم والمعراج وغير ذلك. نعم بعضها قد تقع مثل غصن الخولاني تلقي في النار ولم يحترق، ممكن تقع هذه الأشياء كما وقع لإبراهيم عليه السلام، ممكن تقع هذا الشيء، ممكن بعضها يقع، لكن الإطلاق غير صحيح. ولكذلك استحياء الموتى، الإنسان يحيي الموتى ويقول بإذن الله، لا يمكن تقع. لماذا؟ لأن عيسى أخبر أن الله أذن له، أن الله أذن له، فولا ليس لنا علم وليس لك دليل على أن الله تعالى أذن له. وذكرنا المثال، فلو في أحد الناس، ماذا أقول هذا بالتأكيد، لو في إنسان ادعى أن يحيي الموتى بإذن الله أو يفعل أي شيء من أفعاله أفعله بإذن الله، هذا كان لا يقبل إلا إذا شهد له الوحي لأن الله أذن له. يكون في نبي قاعد يقول فلان ذاك الله أذن له، يعني جبريل وقال لي الله أذن لفلان ذاك إنه يحيي الموتى وأذن له، لكن يقول لك ما هو أبص كده، بكون تيقن أن الله أذن له، لكن غير كده الأصل العدم، ما في ما في إذن بهذه الصورة. أيوة تفضل. أي نعم، ولم يروا أن كما هرقنا قبل من قرون أنهم إليهم لا يرجعون. أي نعم، طبعا دي هنا برضو مذكورة، مذكورة برضو من شفاهة هنا كذا، إنه قال هذا كلام منقوض ب الذين أماتوا امرأة ثم أحياهم، وصاحب البقرة في بني إسرائيل أن الله تعالى أحياهم كذا، يقول في ناس ربنا ما دمت أنا أحياهم، الله تعالى يحيي ويميت، ربنا سبحانه يحيي ويميت، الله يحيي في الدنيا أو في البحث الآخر، أما غيره لا يحيي ولا يميت. ما جاء عن عيسى عليه السلام هذه معجزة خاصة، بس ما جاء عن عيسى معجزة خاصة، عيسى ربنا نزل له إنه يفوز المات وشي يعني يقول لهم يقول له، وربنا نزل له إنه يحيي الموتى أو يفوز العميان الأبرص أو أكمة وكذا، أكمه إنسان ولد عمى ما شايف يمسح عليه، لما سمي مسيحا وكان يمسح من المسح يمسح عليه فيبصر، دي معجزة ربنا أداها لعيسى عليه السلام. وفي زمنه لأن النصارى اشتهروا بالطب، كانوا على علم درجة عالية في الطب، فجاء عيسى بآية من آيات الله تعالى في مداواة أمراض عجز عنها الطب. الآن الطب إنسان إذا عمي ما عنده لو علاج، العمى خلاص عمي، أو الأبرص أو الأكمة سامو ولد أعمى، أو الميت الطب يحيي الميت، سأل له مات خلاص، ويعني حرّوا شهادة وفاة يدفن، لكن ما في محاولات لإحيائه. الطب يحاول وما دام حي بيحاول في العلاج، يحاول أن يوصل إلى علاج ليشفى بإذن الله تعالى، يحاول أن يتسبب في العلاج، لكن إذا مات ما في. فعيسى عليه السلام أيده الله تعالى بما يحار في الأطباء، الأطباء فعل النبي لأنه فعل أشياء لا يفعلها البشر، هذه آية دالة على صفة النبوة كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك. نعم، لا مجاز ولا حقيقة، دي أصول ولا مجازات ما فيها، لا حقيقة ولا مجاز، ما عنده يعلم. حتى لو دعا الله، دعا الله قال اللهم احي فاحي فلان، ما بتوعد انه يحيي الميت، يقول سأل الله ان يحييه فاحي، المحيي هو الله جل، لكن لو قال فلا يحيي الموت، حتى لو سأل الله تعالى ان يحييه فاحياه لا نقول انه احياه، بل المحيي هو الله جل وعلا. ثم ايضا يعني برضو المسألة الواقع، لو دليل حين قد نغفل عنه، الواقع من واسم الناس ذي فعلا فعلا كذا حيلو ميت بإذن الله فيه؟ ما في، بس أقول لك حبوبتي قالت أم خالتها جارتها كلمتها سيدي إسناد، لا ما في. ولك والله قالوا لك تعرف، قالوا زمان لما كان كذا أجدادنا شافوه بعين، ولا شافوا دكتنا، ولك الفين عن قريبا جطائر شافوه بعين، وقال عندك فعلا ماتوا دفنوه وقاموا قلبوهم وقاموا، ده القصة موجودة في قبس النور حقيقية، قصة موجودة في قبس النور، نعلم أجل نختم بها. عن علي المرغني والبرهاني، قصة يعني كمان لي معاصر عدد الأولياء معاصرين يعني. زعم أن المرغني قبل بروح واحد تابع للبرهاني، البرهاني من حلفة طائر هو معه حوار وجو طائرين رحلة صارت كم معه مهم جو نزلوا فوجدوا الرجل مسجى والرجل والمرأة قد ماسك روح قبض الروح شايله، فقال ورد له الروح، قال ما أردها هذا ملكي، قال هذا ليس ملكك أنا شريكك في هذا الملك، ما برأك مرضو الشركة عندنا نسبة في المرض. قال فتنازعا في الروح، فبينما كذلك إذ حضر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خاش دخل يعني وقف الحرب العالمية، فوقعت الروح من يده فرجعت في هذا المريض فعاش. شوفوا القصة وانتهت. قال لكن هذا المريض لما رد إليه الروح قد واجه مشكلة، بيقول مشكلة ما هي المشكلة؟ أن هذا المريض لما قبض الشيخ روحه كان قد شطب اسمه من قائمة العبادة، شطب رزقه بيقول ما عنده رزق الحل. قال فكان يعيش على أرزاق الآخرين. نعم كان عايش على أرزاق شنو؟ أرزاق الآخرين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.